قليل. وكما في قول الله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازه اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. يبقى الاسلام جعل الاسلام للظاهر فاحييه على الاسلام، وجعل الايمان للايه؟ الباطن. لانه الشخص لما يموت لابد ان يكون حتى يكون مقبولا عند الله من اهل الجنه ان يكون باطنه موافقا لما فيه، ان يكون ظاهره موافقا لما في باطنه. فقال ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. يبقى عندما يجتمع الاسلام والايمان يكون الاسلام للظاهر والايمان للايه؟ الباطن. وذلك ان الاعمال بالجوارح، الاعمال بالبدن، يتمكن منها الانسان في حياته. فعشان كده قال اللهم من احييته منا فهي على الاسلام، لانه كده في اعمال ايه؟ ظاهره، لانه ما زال حيا. لكن عند الموت لا يبقى الا ما في القلب. عند الموت لا يبقى الا ما في الايه؟ القلب. ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. وكذلك مما يؤكد حديث انس عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام علانيه والايمان في القلب. الاسلام علانيه والايمان في الايه؟ في القلب. ليه؟ ان هما اجتمعوا في نص واحد، اجتمع في نص ايه؟ واحد. فاذا اذا اجتمع الطرفان يبقى انصرف الاسلام الى الاعمال الظاهره او للامور الظاهره، والايمان للاعمال الايه؟ الباطنه، او للايمان الباطن. وبمجموع الاثنين يسمى ذلك دينا كما قال في حديث ايه؟ جبريل. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح الحديث، واما رجل الجمع بين هذه النصوص وبين حديث جبريل، سؤال جبريل عليه السلام عن الاسلام والايمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وادخال الاعمال في مسمى الاسلام دون الايمان، فيبينه ان من الاسماء ما يكون شاملا لمسميات متعدده عند افراده واطلاقه. فاذا اقترن اسمان مع بعضهما انصرف هذا لشيء وهذا لشيء. زي ايه؟ قال كاسم الفقير والمسكين. لو جينا قلنا ان احنا هنعطي الصدقه للفقراء فان الصدقه تعطي للفقراء والايه؟ والمساكين. ولو قلنا سنعطي الفقراء والمساكين سنعطيها ايضا للفقراء والايه؟ والمساكين. اما لو قلنا انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى لابد ان نفرق بينهما. يبقى ده وجه وده وجه. الفقير هو المعدم، الفقير هو الايه؟ المعدم، الذي لا يجد شيء، الذي ليس عنده شيء يملكه، فهو يحتاج الى مجرد قوت يومه، الى مجرد الكفاف. واما المسكين فهو الذي عنده دخل ولكنه لا يكفي، ولكنه لا يكفي، لقول الله سبحانه وتعالى واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكون انهم يعملون في البحر معنى ذلك ان عندهم دخل، عندهم ايه؟ دخل، ولكن هذا الدخل لا يكفيهم، ولذا سماهم الله مساكين، ولذا سماهم الله ايه؟ مساكين. وهذا ايضا ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس عنده ما يكفي، ليس عنده ما يكفي ولا يسال الناس، ولا يسأل الناس ولا يتفطن، ولا يتفطن له فتصدق عليه، ولا يتفطن له فيتصدق عليه. يبقى معنى كده انه لو اطلق الفقير شمل الفقير والايه؟ والمسكين، واذا اطلق المسكين شمل الامرين، واذا اجتمع انصرف معنى الفقير المعدم وانصرف معنى المسكين الى الذي عنده دخل ولكنه لا يكفي، ولكنه ايه؟ لا يكفي. كذلك ايضا في مساله الاسلام والايمان على نفس الايه؟ على نفس النمط. اول بقى كلاما طويلا للأئمة أبي بكر الإسماعيلي، وقال قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضمون إلى الآخر. وعلى ذلك أيضا ينتج معنى أمر آخر وهو إيه بقى؟ خلي بالك معنا أن المسلم يبقى أنا كده خلصنا من مسألة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيه اجتمع. في ملحوظة ثانية بقى أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعض الأحوال، ولكن المؤمن ومسلم في جميع الأحوال، ولكن المؤمن ومسلم في جميع الإيه الأحوال. يعني معنى كده نقدر نقول تعبير تاني، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم حتما وليس كل مسلم إيه مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن، ماشي كده؟ فإذا من ظهرت منه علامات الإسلام الظاهرة والأعمال الصالحة في الظاهر هذا مسلم، قد يكون مؤمنا على الحقيقة وقد يكون منافقا، فنقول عنه إيه مسلم، فنقول عنه مسلم. لكن كل ما كان عنده إيمان حقيقي يلزم أن يظهر منه الإسلام، كل من عنده إيمان حقيقي يلزم أن يظهر منه إيه الإسلام. يبقى المؤمن في الحقيقة لابد أن يكون مسلما في الظاهر، لابد أن يكون مسلما في الإيه في الظاهر، لكن مش كل مسلم في الظاهر يلزم أن يكون مؤمنا في الإيه في الباطن. يبقى كل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم إيه مؤمن. دي هذا نقطة ثانية مذكورة في المسلم. كذلك أيضا وهذا أيضا مما إيه يفسر لنا ما ذكرناه من قبل في الحديث عن مسألة كفر دون كفر أو كفر عملي أو نحو ذلك، إن الشرع لما يأتي وينفي الإيمان فزي ما بيقول الإمام أحمد يخرج من الإيمان ويظل في الإسلام. طب هو يخرج من الإيمان اللي هو يعني معنى ذلك أنه يبقى كافر؟ لا، يخرج من الإيمان الإيه الواجب، يخرج من الإيمان الواجب اللي هو الذي يتركه يأثم، الذي يتركه إيه يأثم. ولأجل ذلك كما يقول ابن رجب وغيره والقرطبي وغير هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بيقول لك طيب قول الله سبحانه وتعالى ولكن كله أسلمنا، هل معنى ذلك إن هم مسلمين في الظاهر ومنافقين في الباطن، ولا هم عندهم إيمان ناقص؟ قال لك الصحيح أن عندهم إيمان ناقص. إيمان إيه ناقص؟ اللي هو الإيمان الواجب. طب إيه الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يبقى بقية الآية يبين فيها الله سبحانه وتعالى أنهم إن أطاعوا الله ورسوله بشيء فإن الله لا ينقصهم من أعمالهم إيه شيئا. فلو كانوا منافقين ما كانش هتنفعهم أي عمل إيه صالحة. لو كانوا منافقين، لو كان نفي الإيمان هنا يعني أنهم منافقون لكان أي عمل صالح يعملوه هيبقى حابط، لأن المنافق لا يقبل منه أعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولكن بقية الآية بينت وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا، فدل ذلك أن عندهم ما يقبل منه الأعمال، يعني شرط صحة الإيمان الذي تقبل معه الأعمال الصالحة. دل ذلك أن عندهم شرط صحة الإيمان الذي تقبل به الأعمال الإيه الصالحة. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. يبقى لما قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، المنفي هو الإيمان الواجب، المنفي هو الإيمان الإيه الواجب الذي من يتركه يأثم، وليس المنفي هو شرط صحة الإيمان. إنما لو كان المنفي هو شرط صحة الإيمان كان مش هينفعهم أي عمل إيه أي عمل صالح. لو فرضنا أنهم كانوا منافقين، لو فرضنا أنهم كانوا إيه منافقين، ودل ذلك على أنه هو إذا نفي الإيمان لا يلزم نفي الإسلام، إذا نفي الإيمان لا يلزم نفي الإيه الإسلام. ماشي. ماشي. بعد ذلك جيب بقى جملة كده من النصوص المتعلقة بهذه المسألة. فمن هذا ايه يعني مما يدلل برضه ان احنا ممكن نطلق كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه مؤمن. من هذا قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عنهم: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. هذا مقام الاسلام الظاهر، مقام الاسلام الايه الظاهر. ومع ذلك لانهم اظهروا الاسلام فنحن نحكم لهم بالايه بالاخوه في الدين. طبعا لاحظ ان اظهار الاسلام هنا اول حاجه فيه فينتابوا من الشرك، فينتابوا من الايه الشرك. بعد كده التزموا شعائر الاسلام الظاهره فنحكم لهم بالاخوه في الايه في الدين. وده يؤكد لنا انه ايه ان من اظهر شعائر الاسلام الظاهره ولكن ظل مقيما على شركه فلا يلزم من الاخوه في الايه في الدين. وكذلك في حديث أسامة المشهور واحنا هنقول ونعلق عليه انه قال أسامة اننا صبحنا المشركين في احدى الغزوات، وفي ذلك عند مسلم قال صبحنا قوما من جهينة قبيلة يعني، فرفعت السيف على رجلهم فقال لا اله الا الله فقتلته. فلما رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال أسامة انما قالها تعوذا من السيف، يعني هو خاف لما انا رفعت عليه السيف ان اقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل اشرقت عن قلبي؟ وفي لفظ: افلا اشرقت عن قلبي حتى تعلم اقالها ام لا، يعني تعوذ ام لا. وفي روايه قال: قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يومك؟ هنا بقى الحديث ده عارف شويه تعليقات عشان في ناس كتير بتلبس عليها فهم هذا الحديث. اول حاجه هذا الحديث يفيد اننا نعامل الناس بالظاهر، يفيد اننا نعامل الناس بالايه بالظاهر. وهذا الرجل كان مشركا اصليا، فلما اظهر لا اله الا الله مفروض ان احنا بنحكمه بالاسلام حكمي، الاسلام ايه حكمي. فاذا التزم شعائر الاسلام فاننا نحكم له باسلام حقيقي كما كل العلماء. هذه واحد. الثانيه ان احنا قلنا هناك فرق بين الكافر الاصلي، لأن الكافر الأصلي كان يرفض أن يكون لا إله إلا الله، وبين المرتد. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى: وعند قتال المرتدين فإنهم لو قالوا لا إله إلا الله فإنا لا نكف عن قتالهم. وعند قتال المرتدين فإنهم لو قالوا لا إله إلا الله فإننا لا نكف عن إيه؟ عن قتالهم. الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى اللي هي خمس مجلدات من 37. ماشي؟ طب ليه؟ لأن المرتد كثيرا ما يكون مقرا بلا إله إلا الله ولكنه ارتد بسبب آخر، ولكنه ارتد بسبب إيه؟ سبب آخر. هذه الثانية. الثالثة إن زي ما قلنا بقى إحنا بنحكم بالكافر بإسلام حكمي وبعد ذلك نطلب منه الالتزام بطبيعة شرائع الإيه؟ الإسلام. إن قبلها كانت علامة على صحة إسلامه، إن رفضها كانت علامة على أنه يعني إيه؟ قال ذلك لكي نحقن دمه، ولكن يلزمه بعد كده ان ايه؟ ان اما ان يلتزم بعد الاسلام واما ان نقتله سواء بقى حدا او دفعا على حسب ما امتنع منه من شرع الاسلام. النقطة اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة، فهو ظاهر الحديث انه حكم لذلك الكافر بالايه؟ بالاسلام. طب ليه ما قتلش أسامة؟ قال النووي: لأن أسامة قتل الرجل متأولا أنه قالها تعوذا. وده يفيد معنى أن من فعل شيئا، من فعل حكما باطلا شرعا وتأول فيه بدلالة شرعية ووقعت منه خطأ فإنه لا يقوم عليه الحد. هو أسامة رضي الله عنه فهم أن الرجل قالها خوفا من السيف، تعوذ من السيف، وإن هو ما قالهاش لما رفع عليه الإيه؟ السيف. فاعتبر أن هذا موطن لا تقبل فيه كلمة لا إله إلا الله أو إظهار الإسلام. فإذا ده موطن أخطأ فيه أسامة، ولولا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان من الممكن أن يتنفس هذا الموقف على غير أسامة أيضا.

تاكل. زي ما نيجي نقول يكره ان يشرب الانسان ان ياكل الانسان وهو قائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب من قيام. فالذي يفعل مكروه لا يأثم، ولكن الذي يتركه تعبدا يثم. فهل معنى كده ان لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقرر اليكم الكفر والفسوق والعصيان ان الكفر مكروه، يعني الذي يفعله لا يأثم، او الفسوق والعصيان مكروه اذا كان دي محرمات لازم تقبل الشك مخرج من المله؟ ماشي. الكراهيه معنى الضغط، ان الله يبغض ذلك ولا يحبه. وفرق بين المعنى الاصطلاحي، يبقى انا لما اجي اتكلم كمعنى اصطلاحي هقول الكفر محرم، مش محرم يعني منهي عنه، يعني مش محرم زي المعاصي، لكن ايه، اي الذنب اعظم ان تجعل الله ندا وهو خلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لان انا بتكلم كده بلفظ اصطلاحي، بلفظ ايه اصطلاحي. انما في القران والسنه نجد ولكن الله حبب اليكم الايمان وقال عليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنصل ان نقول انه ايه، كثير من اصطلاحات العلماء هي اصطلاحات حديثه، ولكن معناها والناتج منها موجود في الكتاب والسنه، والناتج منها موجود في الكتاب والايه والسنه. انما المصطلحات لو هنقول ان كل مصطلح لم يرد مباشره معنى كده ان احنا هنسقط ايه عمد من الاحكام، لا. المقصود هل هذا المعنى موجود في الكتاب والسنه ام لا؟ سميناه بقى جنس الاعمال، سميناه ترك الاعمال بالكليه كما نسميها. طيب احنا بس بسرعه كده عشان الوقت هنقرا الاول جمله من اقوال ابن تيميه رحمه الله من كتاب الايمان الكبير، فيقول رحمه الله: السلف اشتد نكيرهم على المرجئه لما اخرجوا العمل من الايمان، وقالوا ان الايمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب ان قولهم يتساوي ايمان الناس من افحش الخطا، بل لا يتساوي الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشيه ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيره. وايضا فاخراجهم اللي هم المشاه العمل يشعر انهم اخرجوا اعمال القلوب ايضا، وهذا باطل قطعا، وهذا باطل قطعا. فان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وابغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضروره. وان ادخلوا اعمال القلوب في الايمان اخطاوا ايضا لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركه بالبدن. خلي بالك من الحته دي، يعني هو بيدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، وان فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى لو القلب صالح يلزم منه صلاح الايه؟ الجوارح حتما بنص الحديث. لكن ما ينفعش يبقى القلب صالح ويظهر اعمال فاسده في الظاهر الا في حال الاكراه، الا في حال الايه؟ انا يعني في دلاله معينه تمنع من ظهور هذا الصلاح على الباطن على الظاهر، ان تكون هناك دلاله معينه تمنع من ظهور الصلاح الذي في قلبي على الايه؟ على الظاهر، اما عجز اما اكراه، يبقى في عزل ظن. فمن اظهر الكفر او اظهر او امتنع عن الاعمال الصالحه دون عزل دل على انه يقابلها في قلبه مقدار معين، اما نقص ايمان واما زوال ايمان بحسب نوع الشيء الذي تركه، بحسب نوع الشيء الذي ايه؟ الذي تركه. ويقول رحمه الله: وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور اذا راى رسوله واعداءه يقاتلونه وهو قادم على ان ينظر اليهم ويحض على نصرة الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العالم الا ان يكون منه حركة ما الى نصرة الرسول؟ هذا فمن المعلوم ان هذا ممتنع. يعني بيقول يمتنع ان مثلا يقول لك انا مؤمن ده رسول الله، طب يا عم انصر الرسول، يقول لك لا ما مش هنصره. يعني اذا كل هذا كلام ايه افتراضي، ولكنه ممتنع في الحقيقه. ويقول ايضا في عباره قريبه: من الممتنع ان يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه بان الله فرض عليه الصلاه والزكاه والصيام والحج، ويعيش دهره لنسب الله سكته، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي الزكاه، ولا يحج الى بيته، هذا ممتنع. فهذا ممتنع.

في ملحوظة نسينا نقولها، ان احنا الذي يشهد لنا بإسلام حكم، يعني واحد كافر مثلا وظهر منه الإسلام ونطق بالشهادتين، نحن نكف عن قتله. نحن نكف عن ايه؟ قتله. اذا كنا في موطن قتله، اذا كنا في موطن قتله. بس كما نبه العلماء قالوا يقيد حتى يتأكد من إسلامه. مش معنى كده ان احنا نتقوكم، ممكن يكون بيكذب علينا فعلا ويقتل المسلمين بعد ذلك. لا، احنا ناخده سيك. والله صح التزامه بأحكام الإسلام بعد ذلك والتزم شرع الإسلام وظاهر حسن الإسلامي، خلاص حكمنا له الإسلام، استمر الأمر، استمر الأمر في معاملته بالإيه؟ الإسلام. ظهر منه غير ذلك، خلاص نعمله غير ذلك. لكن احنا الأول وهلا بنكف عن إيه؟ عن قتاله ما دام إيه؟ قد أظهر لنا حكم الإسلام، ولكن بنحذر منه لغاية ما نتأكد من حقيقة الإسلام اللي هو التزامه وشرائع الإسلام ومواظبته على ذلك، أو يكون عليه على الكفر نحو الإسلام. طبعا في ملحوظة إن الكافر لو أظهر الشهادتين ما ظل مقيما على كفره فيحكم له الإسلام، لأن احنا رأينا في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ الحديث ده الله في شرط إيه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. لأن لو قال لا إله إلا الله وظل مقيما على الكفر فهذا لا تعلم له إيه؟ علامة الإسلام. ولذا حتى فإن الله عز وجل قال فإن تابوا، أي تابوا من الإيه؟ من الشرك. هو أظهر علامة توبته بظهر الشهادتين، إنما لو أظهر الشهادتين وظل متلبسا بكفر ما نجيش نقول ده تاب من الإيه؟ الكفر. وصل كده؟ فإن تابوا أي تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. السؤال الأخير حق كده. النهارده الأسئلة كويسة مش كتير. احنا ان شاء الله رب العالمين هناك بعض الإخوة يعني اقترحوا ان هو يجي بعض الناس يعطوا دروسا اخرى في الحديث وفي السيرة، وانا ان شاء الله قريبا يعني انا اقترح عليكم اقتراح بس بعد ما نعدي جزئية معينة، ان احنا نبقى ناخد كل درس كده يعني ربع ساعة وثلث ساعة أحاديث حديثا أو حديثين بحسب الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرحه بحسب ما يفتح بالله عز وجل كنوع من التنمية. أنا في سؤال هنا أنا إيه يعني هقرأ عشان أشوف أنا فهم ولا لأ. أخت يعني تقول إنها تعرف بعض النساء المرجئة مدعيات السلفية ويقول مدرسة في مسجد من المساجد، فهل يجب علي الذهاب إليهن والإنكار عليهن علما بأنه يغلب على ظني أنهن لا يستجبن للدعوة بل ربما يحدث شيء مشجر بسبب هذا، فمن أولى في الإنكار عليهن أم السكوت؟ لا، احنا عايزين نقول حاجتين. الحاجة الأولانية أن إنكار المنكر يكون لمن رآه أو حضره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا رأى يبقى هو وقع الإيه؟ المنكر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه من عندي، باعتبار ان لو انسان مستتر او لا نراه او غير ذلك فاحنا لا يجب علينا الايه؟ الانكار المباشر عليه. بخلاف بقى الانكار العام، يعني مثلا عارفين ان في مثلا مشايخ بيقولوا كذا، ناس بيقولوا كذا، وعمر احنا متاكدين منه وبتشوفه بقى في التلفزيون وفي الجرايد وفي كذا، ده برضه نوع من اعلان الايه؟ المنكر. بس انا الفرق بينه هو يكون امامي وانا انكر عليه، وبينه بيقولوا مثلا في التلفزيون او في اذاعه او بينقل الي، فأنا أيضا ممكن أرد عليه بطريقة عامة، مش لازم إن أنا أروح له في إيه؟ في مكانه. إنما لو حدث أمامي يجب علي أن إيه؟ أن أنكره. الحاجة الثانية إن إحنا عارفين إن فرق بين إنكار المعصية أو إنكار الكفر أو غير ذلك وبين الإنكار على أهل البدع. إزاي؟ أهل البدع عادة يكون عندهم شبهات، يكون عندهم إيه؟ شبهات. يعني مش مجرد أن أنت هتيجي تقول لواحد أن هذا الشركة أو أن هذا كفر أو أن هذا كذا هيسكت، ده هيرد عليك بقى يقعد يقول لك زي اللي يدخل مثلا البرلمان دلوقتي كحاجة مشروعة مثلا، يعني يقعد يقول لك بس دي فرصة تضيع من المسلمين، ويبقى احنا كده كسبنا المجال للكفار عشان يمسكوا هم اللائحة الايه التشريعيه. ويوسف عليه السلام دخل عبد الملك عشان ايه يوصله اكثر ما يوصل، والنجاشي كذا فحي. يعني هو مش ايه مش بخلاف بقى انك تقول تكلم واحد يفعل منكرا محضا او معصيه او كفرا صريحا او كذا تكر عليه، مش هيجي يقول لك لا ده المعصيه دي جائزه او الكفر ده ايه جائز. وصل ان هو يفعل الشيء يعني ايه يقلدها زي ما يقول الشاطبي ان توبه المبتدع يعني ايه تكد يعني المبتدع عاده لا يتوب من بدعته الا ان يشاء الله. ليه؟ لانه يتعبد بفعلها، لانه يتعبد بها بناء على شبهات، بناء على ايه؟ على شبهات. فطبعا ده هيؤدي الى يعني انه مش من السهولة الانكار على المبتدع، طبعا يجب الانكار عليه قدر المستطاع الا اذا خشينا من مفسده اعظم او حدث هذا امامنا إذا جاء قدامنا يبقى لازم نرد إيه؟ نرد عليه، لكن إحنا مش مكلفين أن نذهب إلى المسجد مخصوص ونقول لواحدة أنت مبدعة عشان كذا كذا كذا. ولكن نتلطف بطريقة أخرى. ما حكم النبي الذي ما حكم الذي يذهب أن يتحكم ورأي منظر مثلا أخذت منه؟ طب أنا في أخي سؤال ده أنا الذي كتبه لي عشان مش عارف اقرا كويس يبقى يقابلني وانا اجاوبه شفه ان شاء الله باذن الله. ماشي باذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.